السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. من أصدق من الله قيلا أصدق من عين. لقد جاءكم يا معشر الناس، العالم كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس له خصائص وله خصائص وله شمائل أخلاق وخصائص اختصه الله بها دون سائر الأنبياء والرسل. أنه من خصائصي بعث الرسل لأقوامهم وبعثه الله للناس كافة. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، من بس الناس رحمة للناس والحيوان والحشرة. تضرب الوزغ البرش يعني ضرب 70 حشرة أو ما جاء في الحديث، عشان لا تعذبه، رغم أنه مؤذي، ينفق النار على إبراهيم عليه السلام. تقتل إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ما تقعدش تعذب الحيوان أو الحشر، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ما تعذبش الحيوان. وليحد أعطيكم شهفرته والريح ذبيحته. ما هو رحمة العالمين من أنفسكم، ما جابش بقى من الملائكة، من الجن، من الصالح يعني، إنما جاء من نفسه. عشان ما تخش الله، طب وانا عصر الملك فين؟ طب عصر الجن الصالح فين؟ لا، من أنفسكم. من العرب كمان، من العرب المؤمنين، عرب من جزيرة العرب، كانوا من الناس يعني أمورهم صعبة جدا، وآية من آيات لا تغيروا وتبدلوا. من إيه؟ قلب. إذا استرح القلب استرحت الكمرة، الجسد كله في وضعه، قطعة لحم، إن استرحت استرح الجسد كله. فما تعيبش نفسي والله أصلا ما عملتش حاجة، أصلا كذا، أصلا غلطت. طب وليه أنت؟ تغلط بس تطلع خطأك وتغلطش مرة تانية، وتشوف ده كله تعمل فيه عشان تصلح نفسك، تصلح قلبك. تصلح قلبك ايه؟ بدك ايه؟ ما خليه مع ربنا، خليه مع ربنا، علاقات مع ربنا على طول. في كل شيء سألت فاسأل الله وحده، يعني وحده، استعنت فاستعن بالله، كل هذه الأمور. فعاوز صلح نفسك صلح قلبك، ازاي تصلحه؟ بالعلم النافع والعمل الصالح، مش بتقعد في القهوة هتصلح قلبك، بالكوتشينة والدومنة والكورة، مش هتقل صلح قلبك كده، إنما صلح قلب من السماء. صلح القلب جسمك بإيه؟ بالأكل السليم يعني، والأدوية السليمة والحاجات دي عند الضرورة، إيه؟ بقدر. إنما قلبك لا يصلحه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا صلح القلب يصلحه ربنا، يصلحه ماسك الزمام ربنا سبحانه وتعالى. ما تغيرش نفسك أبدا إلا ما ربنا يريد وكتب عنه في كتاب المقادير. وأنت عليك أن تعمل وتجتهد، تسأل ربك التوفيق والسلام. من أنفسكم يتفاهم معهم ويعرفونه أوله وآخره مخرجه ومدخله. المألوف يرتاح إليه الشخص الجاي جديد، الله تقول ما نعرفوش، تقول مين ده مين حد انت بتسألوا عليه فين ما ياخدوا عليه. من ذلك من ميزات خبرك الأعمال الصالحة، الأعمال خبرك والأعمال في الدنيا كمان ما تكترش كل يوم تغير الموظفين والعمال، يحصل خلل. لازم ده اللي عرفته يشتغل معه وتصلح، إلا ما يكون واحد شايف خالص تحاول تعالج وأكبر. وإذا جوزت واحدة برضو تحاول تعالج تعزعش في الطلاق كذا كذا. هذا الرسول العظيم من أنفسكم عجب عليه ما عندتم، يعز عليه يشق عليه، عندتم يعني العدد يخشى عليكم العنت والتعب والمشقة. شوف ازاي من بس الرسول وخلاص يقول لك اعمل كذا، لا لميزات عشان كل الاشياء الامور كلها استغرت تبقى ايه مسدوده وممنوله. لما عايز يخلع ثغرات وخبرك ربنا يخلع ثغرات الانسان ويشد ثغراته، كل الاشياء اللي تتعبه ربنا ايه يسهلها وخبرك عريف عليك عريم عليك عريف ما خايف على ذكر صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إذا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أشوف إزاي عشان تأخذ الأسهل خدش الصعب تبقى إستهل خبرت. هذا عز عليه إن مشقتكم صلى الله عليه وسلم حريص عليك، حريص عليك إزاي عاودك تخش الجنة. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من الناس يخشوا الجنة. طب الأسباب طب ربنا كتب لهم طبعا كتب ما شاء بلك ولم يظلمهم، لما هم حسب ايه ما يشتغلوا ويعملوا بالايه بخطة معينة مش على كيفك. ولا ابويا قال لي وفي فلان قال لي الله يرحم ابويا ويبارك في الموجودين، انما خطة معينة هي الإسلام الصحيح بتاع المولد، خشام المولد والتسقيف والحاجات دي لا كلها حاجات خارجة عن الدين، بيقول دي ما همش من الدين. خبرك كل مولد نفسه من النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش مولد ولا عمل مولد. وعايز الناس ايه ما تيجي تلاقي الامر فوضى اموره خش في شركة ليه ما فوضى لا يعمل يقول الله ده مولد، الناس يقولوا كده مولد يعني فوضى يعني معروف عند الناس هذا ما كده. فحريص عليكم تخشوا الجنة ما تركت شيئا يقربكم من الجنة إلا قد أمرتكم به، شيئا يعني يبعدكم عن النار إلا قد أمرتكم به نهيتكم عليه، يدخلكم النار إلا قد نهيتكم عليه أو كما جاء كذلك. كل حاجة الله مبين به بقول احنا دورنا في البتاع لما تبناش للثور نعمل ايه دورنا عشان نصلح امورنا الناس اللي بيقولوا قبل كده يعني الثور لا ما دوروا فين ما يعرفوش، لو علموا برسول مبين كل الامور اصلاح دين ودنيا موجوده في القران والسنه لمن يبقى وربنا يشرح صدره ويعلمه ويترقى في العلم. حريص عليك اهم شيء ان كنت تخش الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا اخذ بحججكم عن النار بشدكم عشان ايه ادخلكم الجنه. اخبر واكل حريص عليك بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الرحيم بالناتك رحمه العالمين، المؤمن خاص رحمه خاصه. ولازم الشخص اللي هو مستقيم لحساب خاص مش زي التاني واللي يقول كلام غلطان واولادك كده الابن اللي انت شايفه كويس وهادي حبست لا تظهر ذلك لاخوانه عشان ايه ما يحقروش عليه مبقاش بيزورك قالوا كل حاجه تعالى حسن تعالى محمد ما اسمه كل مره يحاول يجيب التانيين لا زي ما حصل مع ايه سيدنا يعقوب مع يوسف واخوه واخيه وربنا علمنا في القران ولكن في قلبك ايه ده احسن من ده. وإذا كنت متجوز أكثر من واحدة بتعدد بينهم لكن عندك إيه أحسن من دي. خد بالك لازم كده مش كله زي بعض. المؤمنين مثبتين كما يتفاوت حتى المؤمنين يتفاوت. حسب المؤمنين رؤوف رحيم. هذه كلها آيات وغيرها من الآيات تبين عظمة النبي ورحمة النبي ربنا بنا أن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. وأنت بقى دينك من إمتى؟ عرفته من إمتى؟ أو أنت تحسن من إمتى أن ماشي على الدين الصحيح؟ من أيام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ من أيام نوح عليه السلام. هو كل الشريعة واحد، كل الشريعة واحد، توحيد، منهج توحيد، أخبرك واستقامة على الدين الصحيح، والأصول واحدة ما تغيرتش. الشرائع تختلف، عندهم صلاة غير شكلها غير صلاة، خلالها كلها في زكاة، نظام غير زكاة، صوم غير صومنا، أخبرك. ولكن الأصل واحد، أن أعبد الله ولا تشركوا به شيء، لا أساس. حتى بتقولش ما الذي حسين، ما الذي سيدة، لا أخبرك. وهي تبوي، لا تبو الطلاق، لا، كل هذا باطل، لا تحلف إلا بالله واحد. وعليهم تكفر عن يمينك بأنك إيه تطمع 10 مساكين أو تصوم إذا كنت تقدر. بعد كده بعد كل أمور عظيمة تبين عظمة الإسلام، ولو قرأت الآيات وفهمت الآيات على قدك على قدرك، وتسأل طب يا فلان الخطيب اللي بيخطب، الإمام الشيخ اللي بيتكلم، طب الآية وكذا معناها إيه؟ ممكنك بتقرأ وبتسأل، يقول لك في كذا كذا، طيب حس التفسير يلاقي كل حاجة. لو بحثت التفسير لوجدت كل ما ترجوه. وعندك 3 أجزاء من ابن كثير ملخص، بتجيب ابن كثير تشتريه وخليهم عندك في البيت وتراجعهم، كل ما تلاقي آية تفتح التفسير وتشوف ترتاح قلبك، ترتاح قلبك. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. مين هم دول؟ إن ربنا لقاهم بيحبوا الدين وفتحين صدرهم للدين وعاوزين الدين الصحيح، لأن ربنا مش عاوز الدين المخلوط. في ناس مشايخ عندهم دين مخلوط، صح على خطأ، جيب حديث ضعيف، حديث موضوع، ربنا يتكلم من التصوف يدخل في دين ما ليس فيه، فدينه مخلوط. لا، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، لله الدين خالص. فلا بد أن تكون أنت كذلك، وتعمل عمل الصالح. شرط العمل الصالح إيه؟ أن يكون صوابا على السنة، عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا، عمل كده تمشي عليه. أخبرك ما تجريش الناس إلا بالدليل. العلماء بيكلموا بالدليل، يقول لك ده بقول لك كلمة دي كده افعل كذا، والقرآن بيقول كذا، والسنة بتقول كذا، هو ده العلم، دين ربنا عاوزه. ايه يكون دين بالعلم؟ طب ما عندكش، اسمع العلماء، اقرأ في الكتب، ابنك يقرأ لك. وشاهدكم الله خير، شكر الله لكم على صبركم علينا، سبب سائر المسلمين، ولما ينفعنا وإياكم علم النافع في العمل الصالح، وسبب السلام عليكم. جزاكم الله بالنسبة بحكم النزل، النزول نزل، هل يجوز تقديم النزول للصالحين من الأموات؟ طبعا كل الكلام ده نرجع فيه للدين. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحد يقول لك ده كذا، أو تقوله إيه؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل ونفعل، ما فعلوش ما نفعلوش، وما تأكم رسوله فقدوه من أكم نفعل ليه؟ في الدين يعني، أمور الدنيا أنت تتعلم بقى من إخوانك الصالحين ولعنهم خبرة، ولكن الدين إيه اللي يقول لك؟ الدين بالكتاب والسنة بالدليل. فالنزل يكون خالص لله، ما يكونش إيه أبدا خاص بالمولد، ولا خاص بالقبر، ولا خاص بالمسهوم في القبر، لا، خالص لله. إني نزل، حتى النزل الطفل نزلته مريم، إني نزل مريم عليه السلام، إني نزلت لك ما في بطني محررا، خالص، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فنزلت انزل الله خالص، ولا تشتركش. اما ابن ينجح هنجيب لك كذا يا ربنا، لا، اما ابنك ينجح النعمه قدم شيء على طول، اخبرك تعمل نذر على طول ساعتها، يكون خالص الله وياكل منه الناس كله، ولكن انت لا تاكل منه، دي الناس التانيين الاكل يعني، اخبرك. ونذرت فلوس اديها للناس وهكذا. فالأشياء دي كلها موجودة، ومعروف بالكتاب والسنة، وعلينا نسأل ونتعلم نصل إلى الخير. والحمد لله مجدكم في أهل العلم هنا حرصوا عليهم، بيقولوا الكلام السليم الصحيح، خليكم معهم اسمعوا، واللي تسمعوا بلغوا لزوجاتكم وللناس وانتوا قاعدين في الجلسة كده تقولوا الشيخ النهاردة قال كذا، الحديث كذا، الآية كذا، ما بقاش كلامنا كله على الأسعار والنساء والأحوال والمعيشة، لا، كلامنا يكون في حاجات تنفع في الدين أو للدنيا. وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم الله لك يا المسلمين، والصلاة والسلام على أحسن الله لك يا أخوان، نفع الله بك، بارك الله فيك.